أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نتكلم أيها الإخوة والأخوات في هذه المحاضرة عن أمرين هما القبلة والأذان والإقامة. فنقول أيها الأحبة في الله، إنه يجب على المصلي، يجب على المكلف الذي يريد الصلاة، استقبال القبلة في صلاته. وقد حصل الخلاف عند فقهائنا في تحديد القبلة لمن لا يشاهدها. طبعا من يشاهد الكعبة المعظمة، من يشاهد بيت الله الكعبة المكرمة، وجب عليه أن يستقبلها في كل صلواته الواجبة منها والمستحبة. ولكن من لم يكن مشاهدا لها، القول المشهور سابقا هو وجوب التوجه لمن كان خارج البيت الحرام إلى البيت الحرام، ولمن كان خارجا عن مكة أن يتوجه إلى مكة، ولمن كان خارجا عن الحرم يتوجه إلى الحرم المكي. أما القول الثاني في المسألة، وهو الذي يذهب إليه الشيخ يوسف البحراني، هو القول بوجوب التوجه إلى الكعبة المعظمة عينها إن شاهدها، وإلى جهة الكعبة إن لم يكن يشاهدها. إذن يتوجه إلى جهة الكعبة وليس إلى مطلق جهة البيت الحرام أو إلى جهة مكة أو إلى جهة الحرام. هنا مسألة، لو لم أعرف القبلة هل يجوز أن أعول وأعتمد على قبلة البلد الذي أنا فيه؟ طبعا الجواب نعم. كل أهل بلد قد حددوا قبلتهم وبنوا عليها مساجدهم ودفنوا بناء عليها موتاهم، هذه القبلة يجوز الاعتماد عليها لغير أهل ذلك البلد، إلا أن يعلم الغلط فيها. لو علم المكلف أن قبلة البلد الفلاني أو المدينة الفلانية أنها خاطئة وليست صحيحة، ففي هذه الحالة لا يجوز له التوجه إلى القبلة بناء على هذه القبلة، على تحديد أهل هذا البلد، وعليه الاجتهاد والبحث عن الصحيحة. مسألة، لو كان المكلف موجودا في بر أو في بحر واشتبهت عليه القبلة، على ماذا يعول؟ على ماذا يعتمد؟ الجواب، يجوز له الاعتماد على القرائن والأمارات التي تعطيه ظنا، التي تعطيه ظنا بجهة القبلة، سواء اعتمد على النجوم إن كان عارفا بها، أو اعتمد على جهة الشرق أو جهة الغرب أو جهة طلوع القمر، أو عند غروبهما الشمس أو القمر، وغير ذلك من الأمارات، أو على غيرها، لا فرق في ذلك. المهم أنه يعتمد على أمارة وقرينة تفيده ظنا بجهة القبلة، فبالتالي يعتمد عليها ويصلي. ولو فرضنا أنه لا أمارة عنده، فلو فرضنا أنه سجن في سجن كفار لا يعلمونه أو لا يعلمون بالقبلة من الأساس، ما الذي يفعله؟ هنا يحاول الاجتهاد والتحري، وما يؤدي إليه ظنه يعمل عليه. وإن لم يتمكن حتى من ذلك، لم يصل إلى حتى مستوى الظن في تحديد جهة القبلة، ففي هذه الحالة يصلي إلى أي جهة شاء. مسألة: الأعمى ماذا يفعل في أمر القبلة؟ الجواب: إن الأعمى عليه أن يقلد المبصر في أمر القبلة، فيسأل إنسانا مبصرا إلى أين جهة القبلة، فإذا أعلمه صلى إلى تلك الجهة. إذا أفاده قوله الظن، هذا ما نطلبه في المسألة، هذا ما نشترطه في هذه المسألة، وهو إفادة قول المبصر الظن، سواء كان المبصر عدلا أم غير عادل. لا يشترط في من يرشد الأعمى إلى القبلة أن يكون عدلا، يكفي أن يثق بصحة إخباره. أيضا هنا مسألة مهمة ولها عدة احتمالات ولها عدة صور. لو صلى إنسان معتمدا على الظن، لم يعلم بأمر القبلة، لم يعلم ويعرف جهة القبلة على وجه التحديد، فبحث واجتهد حتى وصل إلى ظن بأن القبلة إلى الجهة الفلانية، فصلى إلى الجهة التي أدى ظنه إليها، التي أداه ظنه إليها، ثم تبين له الانحراف. لنفترض أنه بعد أن صلى أو في أثناء صلاته تبين له أنه لم يكن إلى القبلة. ففي المسألة عدة صور تختلف باختلافها، يختلف الحكم باختلاف هذه الصور، فتارة يكون الانحراف الذي اكتشفه يصل إلى كامل اليمين أو إلى كامل اليسار أو إلى الخلف مثلا، وتارة يلتفت إلى انحرافه في أثناء صلاته، وتارة لا يلتفت إلا بعد نهاية صلاته. ففي كل صورة من هذه الصور حكم يختص بها. فنقول: الصورة الأولى، لو فرضنا أنه عمل على الظن وصلى إلى جهة، ثم في أثناء صلاته تبين له أنه منحرف عن القبلة، ولكن لنفترض أن انحرافه لم يصل إلى محض اليمين أو محض الشمال أو إلى عكس القبلة إلى الخلف والدبر، ففي هذه الحالة الصلاة صحيحة. ما حكمه مع أنه التفت في أثناء الصلاة؟ يقال له: مجرد اعتدل إلى القبلة الصحيحة ثم واصل صلاتك، ولا غبار ولا إشكال فيها. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية: لو فرضنا أن نفس الحالة والصورة الأولى، لو صلى معتمدا على ظنه وفي أثناء صلاته التفت إلى الانحراف وعلم بالانحراف، ولكن لنفترض أنه علم بانحرافه إلى كامل اليمين، إلى محض اليمين أو محض الشمال أو إلى خلف القبلة، إلى دبر القبلة، ففي هذه الحالة نقول له: صلاتك باطلة وعليك إعادتها. نعم، لأننا افترضنا أنه التفت إلى الانحراف في أثناء صلاته، فنقول له: هذه الصلاة باطلة وعليك إعادتها. الصورة الثالثة: لو تبين له الانحراف بعد الصلاة، بعد أن صلى معتمدا على ظنه وانتهى من صلاته، علم وتبين له أنه منحرف عن القبلة، ولنفترض أنه وصل إلى محض اليمين أو إلى محض الشمال أو إلى خلف القبلة، ففي هذه الحالة بعد الانتهاء من الصلاة نقول له: عليك إعادة الصلاة إذا علمت بالانحراف والوقت لا زال باقيا. أما لو لم تعلم بالانحراف إلا بعد خروج الوقت وصيرورة الصلاة قضاء، ففي هذه الحالة لا إعادة عليك. هذا الحكم الذي بيناه، التفصيل بين العلم في الوقت والعلم بعد خروج الوقت هو في حالتي وصول الانحراف إلى محض اليمين أو إلى محض الشمال. أما لو تبين له الانحراف بعد نهاية الصلاة إلى عكس القبلة إلى ظهر القبلة، ففي هذه الحالة الأحوط وجوبا القضاء مطلقا، سواء في داخل الوقت أداء أو لو لم يعلم إلا بعد انتهاء الوقت. الصورة الأخيرة، لو فرضنا أنه تبين له الانحراف بعد نهاية الصلاة ولكن لم يبلغ الانحراف إلى محض اليمين أو الشمال، ففي هذه الحالة الحكم واضح، ليس عليه إعادة وصلاته صحيحة لا في الوقت ولا في خارجه، لا نكلفه بإعادة الصلاة. وبذلك نكون قد أنهينا الكلام فيما يتعلق بأحكام القبلة. أما الكلام في أحكام الأذان والإقامة فنقول الأذان والإقامة حصل فيهما الخلاف هل هما واجبان من واجبات الصلاة التي تتقدم على الصلاة أم هما مستحبان، هذان قولان، وهناك قول ثالث يفصل بين الجماعة والفرادة. فالقول الثالث يوجب الأذان والإقامة في الجماعة ولا يوجبه في صلاة الفرادى، ثلاثة أقوال. أما قول صاحب الحدائق ففي الواقع إن له قولان في المسألة. أما بالنسبة للأذان فيذهب إلى أن الأذان مستحب مؤكد في كل كتبه، وأما بالنسبة إلى الإقامة فقد اختلف قوله فيها، ففي بعض كتبه ذهب إلى أن الإقامة مستحب مؤكد، ولكن في بعض كتبه الأخرى ذهب إلى أن الإقامة من الواجبات ولذلك يجب المحافظة عليها قدر الإمكان. ولا شك أن مقتضى مراعاة الاحتياط هو الإتيان بالإقامة بل بالأذان والإقامة معا إلا في حالات الضرورة. الأذان والإقامة يستحب أن يكون المكلف فيهما على طهارة، لا ينبغي للمكلف لمن أراد الصلاة أن يؤذن أو يقيم وهو على غير طهارة، أي لم يتوضأ مثلا. وهذا الحكم يتأكد بالنسبة إلى الإقامة، وخصوصا أن فيها قولا قويا بالوجوب. لذلك هناك بعض الروايات لم ترخص لم تجوز للمصلي أن يقيم وهو على غير طهارة، كذلك روايات أخرى أكدت على أنه لا ينبغي له أن يكون جالسا حال الأذان أو حال الإقامة. وفي الإقامة أكدت الروايات على القيام في أثناء الإتيان بالإقامة. من مستحباتهما يقول الفقهاء يستحب الترتيل في الأذان، والترتيل المقصود هنا هو الإتيان بالأذان مع التأني فيه وإطالة الوقوف، على خلاف الإقامة. الإقامة المستحب فيها هو الحذر هو الإسراع فيها، ولكن ليس معنى ذلك أن تؤكل فصولها أن تؤكل حروفها، كلا، المطلوب فيها الإتيان بها مسرعا ولكن مع مراعاة كل فصولها وألفاظها وإخراج ألفاظها من مخارجها الصحيحة. أما الكلام في أثنائهما فيكره كراهة، وتتأكد هذه الكراهة بعد الإقامة. الكلام بعد الأذان أي بين الأذان والإقامة مكروه، الكلام في أثناء الأذان مكروه، أما الكلام في أثناء الإقامة فهو مكروه مؤكد بل قيل بالتحريم. هناك مجموعة من الفقهاء قالوا بتحريم الكلام في أثناء الإقامة، وهذا القول يميل إليه صاحب الحدائق رضوان الله عليه في بعض كتبه. عموما إن الروايات التي دلت على حرمة الكلام في أثناء الإقامة كما يقول صاحب الحدائق في كتاب آخر إنها جاءت في مورد صلاة الجماعة، ولذلك فهذا الحكم مختص بصلاة الجماعة بعد الإتيان بالإقامة. لا يجوز للمأمومين أن يتكلموا بكلام خارج عن الصلاة، نعم، إلا بما يتعلق بالصلاة نفسها من تقديم إمام أو غير ذلك، أو رص الصفوف، أو ما يتعلق بصلاة الجماعة نفسها. وهنا قد دلت الروايات على استحباب الإتيان بالأذان والإقامة لكل من يصلي، سواء الإمام أو المأموم أو المنفرد، الذكر والأنثى. نعم هناك بعض الأدلة دلت على الرخصة بالاكتفاء بسماعهما عن الإتيان بهما، طبعا ما لم يتكلم في صلاة الجماعة. دلت الروايات على أن من يصلي الجماعة إذا سمع الأذان والإقامة وإن لم يردد مع المؤذن والمقيم، مع ذلك يكتفي بسماعهما ويتأتى منه المستحب ويصدق عليه الإتيان بهما، لكن بشرط عدم الكلام الخارج عنهما. الأذان والإقامة متى يسقطان؟ يسقط الأذان والإقامة في عدة موارد. المورد الأول، يسقط الأذان والإقامة لو صليت جماعة في مسجد ثم بعد فراغها أتت جماعة أخرى، جاز للجماعة الثانية أن تصلي جماعة ويكتفون بأذان وإقامة الجماعة الأولى. المورد الثاني، لو جاء إنسان منفرد دخل المسجد ورأى أن صلاة الجماعة قد انتهت ولكن صفوف الجماعة لا زالت لم تتفرق، رأى أن الصفوف لا زالت لم تتفرق كلها، إنما بقي أكثرها، في هذه الحالة أيضا يجوز للمنفرد أن يدخل في الأذان في الصلاة مباشرة ومن دون أذان ومن دون إقامة، ولكنه لو أراد الأذان والإقامة في هذه الحالة فلا بأس به. ويسقط الأذان فقط في حالة الجمع بين الصلاتين، وهنا سقوط الأذان سقوط عزيمة، سقوط عزيمة بمعنى لا يجوز الإتيان به، لا يشرع الإتيان به. لو صلى صلاة الظهر ثم قام وصلى صلاة العصر من غير أن يفرق بينهما بنوافل أو بوقت زمني طويل أو بغير ذلك، ففي هذه الحالة عليه أن يأتي بأذان واحد وإقامتين، الإقامة لصلاة الظهر والإقامة لصلاة العصر، ولا أذان لصلاة العصر في هذه الحالة باعتبار الجمع، فإذا جمع بين الصلاتين سقط الأذان الثاني. مسألة، قلنا باستحباب الأذان والإقامة استحبابا مؤكدا بل بوجوبهما عند بعض الفقهاء، لو صلى المصلي دخل في صلاته ولم يأتي بالأذان والإقامة نسيانان ثم ذكر، ما حكمه؟ نقول يستحب له الرجوع لهما ما لم يركع، فإذا ركع ثم تذكر ففي هذه الحالة نقول له امضي في صلاتك، وهذا الحكم يدلنا على مدى أهميتهما في الصلاة. ويتأكد استحباب الرجوع لهما للناس ما لم يقرأ، إذن من دخل في الصلاة بأن كبر تكبيرة الإحرام مثلا وقرأ أو لم يقرأ أو انتهى من القراءة ما لم يركع ثم تذكر أنه لم يؤذن ولم يقم، في هذه الحالة يستحب له الرجوع لهما بمعنى إبطال الصلاة القائمة. وهنا لا شك أن الاحتياط يقتضي عدم الإبطال، إنما بإمكانه أن يحول نيته من صلاة واجبة إلى نافلة إلى صلاة مستحبة، وبالتالي فيجوز له قطعها من غير إشكال في هذا القاطع، ويرجع فيؤذن ويقيم ويبدأ الصلاة الواجبة من جديد. الأذان والإقامة فعلان مستقلان، الأذان فعل والإقامة فعل، ولذلك ورد في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام التفريق بينهما، استحباب التفريق بينهما بأمر من أمور، إما بأن يصلي ركعتين بينهما بعد أن يؤذن يستحب له أن يفصل بين الأذان والإقامة، إما بصلاة ركعتين قربة إلى الله تعالى، أو بجلسة يجلس بينهما ثم يقوم ويقيم، أو بسجدة يسجد بينهما فيدعو بما يشاء، أو بتسبيح وهو واقف يأتي بتسبيحة واحدة مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مثلا، أو بعد الخطوة بأن يقدم خطوة يمينه ثم يرجع فيقيم. صفة الأذان التي وردت في روايات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأنها هي الصفة التي نعتقد أنها جاءت بأمر من الله عز وجل في عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية، أن الأذان والإقامة جاء من عند الله عز وجل وليس من شخص عادي من الناس كما يرويه أبناء السنة والجماعة. صفة الأذان التي جاءت عن طريق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هي أن يقول المصلي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله 2 مرات، ثم يقول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله 2 مرات، ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة 2 مرات، ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح 2 مرات، ثم يقول حي على خير العمل حي على خير العمل 2 مرات، ثم يقول الله أكبر الله أكبر 2 مرات، ثم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله 2 مرات، وبذلك ينهي الأذان. أما صفة الإقامة فهي أن يقول المصلي الله أكبر الله أكبر 2 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 2 مرات، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله 2 مرات صلى الله عليه وآله، أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين حجة الله 2 مرات، ثم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة 2 مرات، ثم يقول حي على الفلاح حي على الفلاح 2 مرات، ثم يقول حي على خير العمل حي على خير العمل 2 مرات، ثم يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 2 مرات، ثم يقول الله أكبر الله أكبر 2 مرات، ثم يقول لا إله إلا الله مرة واحدة، وبذلك يكون قد أنهى الإقامة. وبذلك أيضا نكون قد أنهينا الكلام عن الأذان والإقامة، ونتكلم في المحاضرة القادمة في كيفية الصلاة، ونبدأ بتكبيرة الإحرام إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.